بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. الفاتحة. الفاتحة. الفاتحة. هاي هاي. أهلكتني. ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره. لا إله إلا الله. ما أهون الخلق على الله إذا هم استكبروا عليه وغفلوا عن طاعته وأوغلوا في الذنوب والمعاصي. ومن الله فما له من مكرم. مآسي ومعاصي. شقق ومساكن مشكوهة وفضائيات محمومة وشبكات عنكبوتية مدسوسة. هم وغم. وبلايا ورزايا. سهام مسموم. أوكار لصناعة الخمور والمسكرات. أوكار. وأوكار للسحر والشعوذة. أوكار. وأخرى لتزييف ومخالفة الأنظمة. حرام. وأوكار لنسخ أفلام إباحية ومخلة بالآداب. وأوكار لممارسة الدعارة. وأوكار لترويج تعاطي المخدرات وأخرى للرقص والقمار. سؤال. كل هذه الأوكار موجهة لمن؟ تستنزف عقول من؟ تستنزف أموال من؟ سبحان الله. يا الله. أيعقل هذا؟ أيعقل هذا؟ مذنبون غارقون خطؤون مقصرون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شقا. كم من أولئك الأسر الذين أسرتهم الذنوب والمعاصي. انكسار. فبعض الناس تجترئ عليه نفسه وتتأسد عليه وتستعصب عليه. النتيجة. تسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. مذنبون يطلقون الحسرات والآهات يريدون أن يخفوا أسرهم فلا يستطيعون. آثار الذنوب كالأمراض والآهات والحوادث السيئة والفتن وتسليط الأعداء. آثار الذنوب كالقحط والجذب وغور المياه ويبس الأشجار وقلة الثمار أو فسادها كالغرق والصواعق والرجفة والفيضانات والزلازل. كلا أخذنا بذنبه. أسرع الذنوب. ما الذي سلط الريح على قوم عاد؟ النار. ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة؟ النار. ما الذي رفع اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم؟ حسرة. ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها؟ النار. ما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل؟ النار. ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر؟ النار. ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ النار. ما الذي بعث على بني إسرائيل قوما فأهلكوا ما قدروا عليه وسب ما علوا تدبيرا. ما الذي ملأ الدنيا اليوم بالزلازل يا رب سلم. والفيضانات يا رب سلم. والحروب والنكبات نكبات. ما استطاعت أكثر الدول أن تقف أو أن تفعل شيئا أمام قدرة الله جل جلاله. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كم هم الذين يطلقون الحسرات والآهات. حسرات. كم هم الذين فتنوا أنفسهم أغرقوها وأوقعوها في الشهوات. أسير أسير الخطايا. ماذا أقول للآخرين؟ هل أقول لهم لا أريد الزواج وهم يعلمون أني لو طرقت باب أي شخص سوف يرحب بي؟ يا ترى ماذا سأقول له؟ هل سأطرق بابه وأقول أنني مصاب بهذا المرض؟ ماذا سيفعل الجيران لو علموا بحالي وما أصابني؟ هل سيصافحونني؟ هل سيرضون أن أكون صديقا لأحد من أبنائهم؟ أيها الحبيب احذر وتذكر دائما أن الله تعالى وهبك ما تمحو به الذنوب. فأكثروا من الاستغفار إخوة الإيمان. أيها الحبيب ربما ابتلاك الله تعالى بذلك الذنب لتعلن الانكسار لتمرغ الجبين والأنف بالغبار لتناجي ربك. يا ربي عبدك فلان مصر على معصيتي. يا ربي عبدك فلان أسير لذنبي. يا ربي اغفر لي وتب علي. اللهم اغفر. يا ربي لا يعلم بذنبي إلا أنت. يا ربي ارحم العبد العاصي ذا القلب القاسي. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن أبعدتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن أتشفع؟ إلهي لا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فإني خائف متضرع. إلهي فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع. إلهي أذقني برد عفوك يومنا بنون ولا مال هنالك يشفع. مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع. بمكة المكرمة تقدم أهلكت محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش. أرجوك عفوك يا من قد تنزه عن ضد وند وعن كيف وعن مثل، ظني جميل به أرجو النجاة غدا والعفو عما مضى يا منتهى أملي، فإن لي فيك ظنا لم يزل حسنا فعافني من أذى الأسقام والعلل. يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا وأن يجعله من المجالس التي يباهي بها الله جل وعلا ملائكته ويذكرنا في من عنده، ونسأله جل وعلا ألا نقوم من مجلسنا إلا وقد قال لنا قوموا مغفورا لكم، هو لي ذلك والقادر عليه. محاور وعناصر حديثي لكم هي كالتالي: خضوع ومناجات، موقف ومدخل، مآسي ومعاصي، سموم المعاصي، صدق أو لا تصدق، فتش في نفسك، إنتاج أم استدراج، هجوم بلا هوادة، المعاصي واختلال الأمن، المعاصي أخطر الأعداء، احذروا أنفسكم، وأخيرا دواء الداء. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع، إلهي لئن أبعدتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن أتشفع، إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فإني خائف متضرع، إلهي فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع، إلهي أذقني برد عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك يشفع، إلهي أهلكتني ذنوبي فآه من ذنوبي يا نفس توبي، أهلكتني ذنوبي عذبتني فضحتني بين الجموع يا نفس توبي، أهلكتني ذنوبي قسى قلبي جف دمعي أفقدتني خشوعي يا نفس توبي. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذنا بمن طوت عليه ضمائرنا وأكنته سرائرنا، فوالله لو كان للذنوب رائحة ما جاورنا أحد، فلك الحمد على ما سترت، لك الحمد على ما سترت، ولك الحمد على ما غفرت، وامنن اللهم يا مولانا علينا بتوبة تمحو بها عنا كل ذنب، فإننا مذنبون خطاؤون مقصرون غافلون غارقون، فاغفر لنا اللهم ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر الإخوة والأخوات، جاءني شاب جامعي يشكو حال أخيه الذي يدرس معه بالمستوى الثاني في الكلية نفسها ويسكنان معا في سكنها، ويذكر أن حال أخيه تغيرت وساءت كثيرا، فبعد أن تخرج من الثانوية العامة بأكثر من 94% وكان طالبا ذكيا متميزا نشيطا، أصبح كما يقول أخوه الآن كسولا كثير النوم، لا يحب الدراسة بل يتغيب كثيرا، حرم من بعض المواد، أصبح عصبيا يغضب بسرعة، يضيق من كل شيء، يتحسر يتألم، يحاول أحيانا مجاهدة نفسه لكنه سرعان ما يرجع، يستيقظ بعض الأيام متحمسا ليحضر بعض محاضراته ثم فجأة يتراجع وهو في وسط الطريق وهو يقول: لا أدري ما الذي أصابني، لا أستطيع أن أدخل قاعة الدراسة. يقول أخوه: وهكذا حاله تزداد سوءا وفي تراجع مستمر. لا أدري ماذا أصنع، أرجوك أنقذ أخي، أظن أن به عينا أو حسدا أو مسا. فقلت له: العين حق، فربما عين كما تقول، وربما أن أخاك يتعاطى حبوبا مخدرة، أو أن أخاك صاحب علاقات غرامية، لكن دعني أسألك بعض الأسئلة. فسألته عن حاله وحال أخيه بالسكن وما برنامجهم اليومي، وحاول إقناعي جاهدا من خلال حديثه أن أخاه مصاب بعين أو حسد، وأقسم أن لا علاقة لأخيه بالمخدرات، وأنه يعرف أسراره جيدا، ويسكنان غرفة واحدة ولا يخفيان عن بعضهما شيئا. ثم توقف قليلا ونظر إلي وسألني متعجبا: ما علاقة العلاقات الغرامية بمثل ما أصاب أخي؟ قلت: أليس لأخيك مشاعر وعواطف؟ ألست تعلم أن الاستقرار العاطفة أثرا كبيرا على استقرار النفس وسكونها، ومن ثم على جديتها وإنتاجها؟ وذكرت له أن الكثير من الشباب ربما يجهل خطورة المعاكسات الهاتفية على النفس وتلاعبها بالعواطف والمشاعر، وكيف أن النكاح ومشاعره الصادقة سكن واستقرار، وأن السفاح ومشاعره الكاذبة تشتت واستنفار. نعم، استنفار لكل حواس الإنسان، اضطراب وانشغال، وهذا ما أظنه أنه واقع لأخيك. فسكت ثم رفع رأسه بحياء وهو يقول: أما العلاقات الغرامية فأخي موغل فيها. وإذا نصحته فهو دائما يردد ويقول لي: المهم أن تفعل الشيء وأنت مرتاح، فما دمت مرتاحا فلا يهمك أحد. قلت له: وأين الراحة في حياة أخيك وأنت بنفسك تشكو حالته السيئة وخطر ضياع مستقبله العلمي؟ لعله يعني الراحة في البدايات، أو ربما قصد لذة المعصية في وقتها، ربما غره إمهال الله تعالى له فلم يجد آثار الذنب إلا بعد حين، وها هو الآن في حاله التي ذكرت. وكل الذي أخشاه أن أخاك لا يشعر أن ما أصابه ويصيبه بسبب تماديه وتساهله في هذا الأمر. فقاطعني الأخ قائلا: أيمكن أن مجرد علاقات ولهو شباب يسبب مثل هذا الذي حصل لأخي؟ فقلت: وأكثر، فمشكلة كثير من الناس خاصة في زمن الشهوات والغفلات أنه لا يتصور آثار الذنوب والمعاصي. أنت بنفسك تأمل كيف كان أخوك بنعمة وراحة ومعدله الثانوي رائعا، وكان كما تقول نشيطا ذكيا، وبأقل من سنتين فقط انقلب حاله وتعكرت نفسيته وساءت دراسته، والخافي أعظم وأكثر. ومن خلال حديثك واضح أن أخاك مصر على ذنبه، لم يعترف بتقصيره، بل يرى أن الميزان هو راحة النفس وما يرضيها وليس ما يرضي الله. يبدو أن أخاك مصر على ذنبه، لا ندم ولا استغفار ولا انكسار بين يدي الله عز وجل، ولا استشعار لما يقع فيه ويفعله. ويكفي في هذا قول الحق عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا، ألا يكفي هذا التعبير؟ ألا يكفي هذا التعبير القرآني؟ وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي شيء أشد من القلق والهم والحزن وضيق الصدر؟ إلى آخر ذلك الموقف الذي كان بيني وبين ذلك الشاب. ولعلي أقف هنا إخوة الإيمان لأقول: هذا موقف من مواقف كثيرة، مواقف كثيرة يومية يعيشها الكثير من الناس، فمئات الاتصالات عبر برامج الهاتف الأسري، وطوابير لا تنتهي لدى العيادات النفسية، وعند الرقاة والقراء، بل ربما عند السحرة والمشعوذين، كلهم يشكو الضيق والقلق وكثرة المشاكل والمصائب، مشاكل عائلية وخسائر مالية وكوارث طبيعية. لقد كشفت معاشر الإخوة والأخوات الحملات الأمنية المباركة في هذه البلاد لكثير من الأحياء والأسواق عن حجم صناعة الرذيلة التي يتاجر بها عباد الدينار والدرهم، أوكار لصناعة الخمور والمسكرات، وأوكار للسحر والشعوذة، وأخرى لتزييف ومخالفة الأنظمة وتمرير المكالمات، وأوكار لنشر أفلام إباحية ومخلة بالآداب، وأوكار لممارسة الدعارة، وأوكار لترويج تعاطي المخدرات، وأخرى للرقص والقمار. حتى قرأت خبرا يقول: ضبط 6 ملايين نسخة من الأقراص المدمجة السي دي المخلة بالآداب. عفوك اللهم عنا، 6 ملايين نسخة؟ لعل الرقم خطأ، لعل هناك خطأ مطبعي. 6 ملايين؟ أيعقل هذا؟ وكل هذه الأوكار موجهة لمن؟ ألا يحق لنا أن نتساءل؟ ألا يحق أن نقف مع مثل هذه الأرقام ومع مثل هذه الحملات ونتائجها المباركة؟ ألا يحق لنا أن نتساءل فنقول: هي موجهة لمن؟ تستنزف عقول من؟ تستنزف أموال من؟ سبحان الله، لقد كثرت السهام المسمومة، كثر المخربون. تخريب للعقول، تخريب للأفكار والعقائد، تخريب للأخلاق والسلوك. تنوعت وسائل التخريب، شقق ومساكن مشبوهة وفضائيات محمومة وشبكات عنكبوتية مدسوسة وجوالات مفخخة وبلايا ورزايا ومتغيرات قلبت حياة الناس وأشغلتهم حتى عن سعادتهم وراحتهم. سبحان الله، أردناها لتسهل لنا حياتنا، فإذا بها تقلب الموازين في وجوهنا، وتصبح هذه الآلات سبب ربما لتعاسة الكثير من الناس. نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالدي، ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. نعم، بذنب واحد، فكيف بذنوب وذنوب يصحبها إسرار دون استغفار وتوبة ودون ندم وإقلاع وانتصار. سموم المعاصي، إن الذنوب والمعاصي سموم تضر، إي وربي هي سموم تضر، وضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه؟ ما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى كأعجاز نخل خاوية؟ ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ ما الذي رفع اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم أجمعين؟ ما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ ما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال؟ ثم بعثهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. ما الذي ملأ الدنيا اليوم بالزلازل والفيضانات والحروب والنكبات؟ ما استطاعت أكبر الدول أن تقف أو أن تفعل شيئا أمام قدرة الله جل جلاله؟ ما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا هم استكبروا عليه وغفلوا عن طاعته وأوغلوا في الذنوب والمعاصي. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إنها المعاصي سموم تزيل النعم وتحل النقم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله تعالى لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه. نعم، يغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. إذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. صدق أو لا تصدق، العجيب أن بعض الناس لا يصدق، بل لا يريد أن يصدق أن للذنوب والمعاصي آثارا، فتجده يسل قلمه وينحت فكره ويقاتل به يمنة ويسره من أجل أن يرفع راية ما لله لله وما لقيصر لقيصر، أو أنه لا علاقة لما يجري ويحصل للنفس أو للأسرة أو للمجتمع أو للوطن أو حتى للأمة بأجمعها، أن لا علاقة لذلك بالذنوب والمعاصي. سبحان ربي، لا أعلم أين سيذهب هؤلاء بآيات صريحة في كتاب الله، كيف يفهمونها؟ كيف يفسرونها؟ كيف يؤولونها؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. آيات صريحة، صريحة في أن للذنوب والمعاصي آثارا عاجلة أو آجلة، وأن هذه الآثار تتنوع، آثار بدنية كالأمراض والآهات والحوادث السيئة والفتن وتخطيط الأعداء، وعقوبات سماوية كالقحط والجذب وغور المياه ويبس الأشجار وقلة الثمار أو فسادها، كالغرق والصواعق والرجفة والفيضانات والزلازل. وقد أصاب الله قوم هود بالريح العقيم، وقوم صالح بالصيحة الطاغية، وقوم نوح وفرعون بالغرق، ثم قال فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. سبحان الله، أيقول بعد ذلك من يقول أن مثل هذه الأحداث والفتن والمصائب لا تكون بسبب الذنوب والمعاصي؟ نعم، قد تكون نذارة ونذير ينذر الله تعالى به الناس. عجبا إخوة الإيمان، كيف يستصغر الإنسان المعصية. وقد دخلت امرأة النار بسبب هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ففتش أخي في نفسك، فتش في نفسك، كن صادقا مع نفسك، وفتش فيها وتأمل حالك، تأمل مدى علاقتك بربك جل وعلا. أنت أعلم الناس بنفسك، لا يغرك كلام الآخرين عنك، مهما قالوا، مهما مدحوا، مهما أثنوا، مهما غروك بالقيل والقال، أنت أعلم الناس بنفسك، أنت أعلم الناس بالأسرار التي بينك وبين ربك، أنت أعلم الناس بالخلوات، تلك الخلوات التي ما يراك فيها إلا الله، إن الله يراك. احذر أخي، احذر أن تغفل عن ذنوبك ومعاصيك، احذر أن تغرك الأماني والآمال فإنها طويلة لا تنتهي. احذر وتذكر دائما أن للذنوب ممحاة، أن الله تعالى وهبك ما تمحو به الذنوب. تذكر دائما أن للمعاصي آثارا وخيمة عاجلة أو آجلة، فالمعاصي والذنوب مضرة بالقلب والبدن والمجتمع، مسببة لغضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة. تجلب الهم والغم، تكسو الوجه سوادا وقترة وضيقا وهما، تقسي القلب، تبدل السعادة إلى شقاء والحب إلى كره، تسبب قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق، تفسد القلب، تعمي البصيرة، تنفر الخلق، توجد وحشة بينك وبين ربك وبينك وبين عباد الله الصالحين، فربما كانت هذه الوحشة بينك وبين أهلك أقرب الناس إليك، فربما زاد ذلك وأصبحت الوحشة بينك وبين نفسك التي بين جنبيك، وهذا أمر مشاهد ومحسوس، فبعض الناس تجترئ عليه نفسه وتتأسد عليه وتستعصب عليه، فلو أرادها بخير لم تطاوعه قط، لم تنقد له، وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. كم من أولئك الأسر الذين أسرتهم الذنوب والمعاصي، يطلقون الحسرات والآهات، يريدون أن يفكوا أسرهم فلا يستطيعون. كم أولئك الذين يقولون نرفع أيدينا في السماء وربما في وقت إجابة الدعاء فلا يستجاب لنا الدعاء. المعاصي تمحق البركة، تلبس العبد لباس الذل والهوان، لها سوادا في الوجه، لها ظلمة في القبر، لها وحن في البدن، وتسبب نقص الرزق وبغضا في قلوب الخلق. عكس الطاعة والحسنة، فإن لها ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. من أشد آثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم الشرعي. نعم، حرمان العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم نور يضيفه الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده. الإصرار على المعصية دون استغفار أو انكسار أو ندم يطفئ ذلك النور، فكم أولئك الذين أنار الله تعالى قلوبهم بالعلم فغرتهم أنفسهم وغرهم علمهم وتجرأوا على الله عز وجل. ربما أكلوا حراما أو غشوا أناسا أو خلوا بمحارم الله فانقطع ذلك النور عنهم، انقطع ذلك العلم، وأي داء أشد من حرمان العلم. فتنبه أخي، تنبه، فإني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، وإن ابتليت فأكثر من التوبة والندم والاستغفار. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. من أخطر آثار الذنوب والمعاصي التي غفل عنها الناس اليوم حرمان الرزق. نعم، حرمان الرزق، فشؤم الذنوب يؤثر في الرزق وفي الأرزاق، مع أن الناس يركضون في الدنيا ويلهثون من أجل طلب الرزق وما علموا أن الرزق وبركة الرزق في طاعة الله والقرب من الله. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حرمان الرزق، يا من تطلبون الرزق، يا من تلهثون وراء الدنيا، إن بركة الرزق في طاعة الله، إن المعصية سبب لحرمان الرزق والخسائر تلو الخسائر، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن البهائم لتلعن العصاة من بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، تقول هذا بشؤم معصية بني آدم، إن الحضارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم، دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القبر بذنوب بني آدم. فالبركة والخير والسعة في العيش بطاعة الله عز وجل. ولذا عندما يخرج المهدي عليه السلام ويملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، عندها تخرج الأرض من بركاتها، يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل أي اللبن، حتى أن اللقحة من الإبل أي الناقة قريبة العهد بالولادة لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، كما عند مسلم في صحيحه. إنتاج أم استدراج؟ إن من يسمع مثل هذا الكلام في مثل هذا الزمن ربما يتعجب أن نتكلم عن آثار الذنوب والمعاصي، وما أحوجنا وربي لمثل هذه الكلمات بين الفينة والفينة، خاصة إذا اشتدت الغفلات وتغير الزمان وكثرت الشهوات والشبهات. ما أحوجنا إلى أن نتذكر آثار الذنوب والمعاصي وأن نذكر بها الجميع. ربما تلفت البعض يمنة ويسرة وقال أين أثر هذا الكلام، فإننا نرى من الفساق أو الكفار أو المرابين أو غيرهم ما نرى من الخير وكثرة البركة وسعة الرزق لديهم. فأقول رويدك أخي لا تتعجل، ألم تسمع قول الحق عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ هذه الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا غفلوا ظنوا أن هذه بركة في الرزق، تكاثرت الأسهم وتكاثر الربا وتكاثرت الأرزاق من كل اتجاه دون تمحيص أو دون تبيين أو دون تمييز للحلال من الحرام. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعوذ بالله من حال هؤلاء. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، آيات صريحة واضحة في القرآن، فأين من يعي ويتدبر؟ إن كل عاقل يعلم إخوة الإيمان، يعلم يقينا أن المقصود بالرزق ما أغنى وكفى لا ما كثر وأشقى. كم هم أولئك الذين اشتقوا خلف أموالهم بدل أن تسعدهم أشقتهم، يركضون ويلهثون خلفها يزيدونها فأشقتهم وخدموها بدل أن تخدمهم. ورب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم. هجوم بلا هوادة، أنواع الأمراض من آثار الذنوب والمعاصي، انتشار الأوبئة، انتشار الأوجاع التي لم تكن موجودة قبل ذاك، عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين بطروا، إلى آخر الحديث. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. هجوم بلا هوادة من أصناف المخلوقات، فالذنوب والمعاصي تجرئ المخلوقات على صاحبها، فالعاصي أول من يجرأ عليه نفسه التي بين جنبيه، ويجرؤ عليه شياطين الإنس، ويجرؤ عليه شياطين الجن بالأذى والإغواء والوسوسة والمكس والتخويف والتحزين، فتؤزه إلى معصية الله عز وجل. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يخلي الله بينه وبينهم. لماذا؟ لأنه نسي الله وتجرأ عليه فنسيه وسلط المخلوقات عليه، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأنساهم أنفسهم، نعم أنساهم مصالحهم وما ينجيهم من عذابه وما يوجب لهم السعادة في الحياة الأبدية، أنساهم كمال لذتها وسرورها ونعيمها، أنساهم الله ذلك كله جزاء لما نسوا من عظمته وخوفه والقيام بأمره. فترى العاصي مهملا نفسه مضيعا لها، قد أغفل الله قلبه عن ذكره، اتبع هواه، كان أمره فرطا، انفرطت عليه مصالح دنياه. وهكذا من ضيع الله ضيعه الله تعالى ووكله إلى نفسه، من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إذا ضيعته عوض. يقول أحدهم: بعد 7 سنوات اكتشفت أنني مصاب بالإيدز، لم يبق على تخرجي من الكلية غير 1 عام فقط، أمي تريد أن تفرح بي وتراني عريسا لأني أصغر إخواني، وأنا محبوب من الجميع، جيراني يحرصون على أن أكون مع أبنائهم لثقتهم بي، كم من رجل في الحي يأتي يريد أن أنصح ابنه، الجميع يتفقون على حبي، ولكن مكالمة هاتفية غيرت مجرى حياتي. اتصل علي رجل غريب وسألني: أريد فلان. قلت: معك فلان. قال: أنت قد تبرعت قبل فترة بدم؟ قال: قلت نعم. قال: نريد أن تحضر لنتأكد. قال: أحضر غدا. قال: حضرت وسألت عن الموظف، فقالوا: إنه موجود في المكتب المجاور، وجئت وسلمت عليه وقلت: أنا فلان. قال: تفضل. قلت: ما الموضوع؟ قال: سوف يأتي الطبيب ويخبرك. جاء الطبيب بعد انتظار فسألني: هل نقل لك دم؟ قلت: لا. هل أجريت عملية أسنان خارج البلاد؟ قلت: لا. ما الموضوع؟ قال: أثبتت الفحوصات أنك مصاب بمرض الإيدز. يقول: قلت بدهشة واستغراب: كيف؟ قال: هذا ما نريد أن نعرفه، أجبني بصراحة، هل كان لك علاقة جنسية محرمة سابقا؟ قال: قلت لا. ثم تذكرت أني قبل 7 سنوات وقعت بهذا الخطأ، ثم سألت نفسي: أيعقل أن في تلك اللحظة فيروس إيدز؟ أيعقل أنه انتقل إلي منها من مرة واحدة وبسبب 10 دقائق فقط؟ أيعقل أن هذه الغلطة سوف تكلفني حياتي؟ يقول: خرجت من عند الطبيب وبدأت أفكر، لقد انقلبت حياتي رأسا على عقب، ماذا أقول للآخرين؟ ماذا أقول لأمي وهي تريد أن تفرح بي عريسا؟ هل أقول أنني مصاب بمرض الإيدز؟ ماذا أقول لهم؟ هل أقول لهم لا أريد الزواج؟ وهم يعلمون أني لو طرقت باب أي شخص سوف يرحب بي؟ يا ترى ماذا سأقول له؟ هل سأطرق بابه وأقول أنني مصاب بهذا المرض؟ ماذا سيفعل الجيران لو علموا بحالي وما أصابني؟ هل سيصافحونني؟ هل سيرضون أن أكون صديقا لأحد من أبنائهم؟ يقول: فأخذت أتساءل، وما زلت أتساءل، هل حقا تلك اللحظات التي غفلت فيها عن الله سوف أدفع حياتي ثمنا لها؟ يقول: وها أنا الآن أدعو الله أن يشفيني وأن يستر علي ولا يكشف سري لأحد، فإني أريد أن أكون مع الناس ومثل الناس، لا أريد أن أكون وحيدا مطرودا منبوذا أو أن أموت وحيدا. دعواتكم لي بالشفاء العاجل، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يستر عليه وأن يرحمنا وإياه وكل مسلم. المعاصي واختلال الأمن من أشد وأخطر آثار الذنوب والمعاصي، أنها تحرم المجتمع من أهم مقوماته. يضطرب المجتمع، تكثر الفتن، تكثر الحوادث، تكثر الجرائم، تكثر المصائب، يتلفت الناس يبحثون عن الأسباب، يتداولون، يكتبون، يتناقشون، ويغفلون أن السبب الرئيس هو كثرة الذنوب والمعاصي، الغفلة عن معصية الله، البعد عن الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم بأي نوع من أنواع الظلم الذي هو الشرك، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من أراد الأمن لنفسه، من أراد الأمن لأهله وأسرته، من أراد الأمن لمجتمعه ووطنه، فعليه أن يحفظ إيمانه وتوحيده، ألا يخدشه أي شيء. ما أكثر ما يخدش الإيمان اليوم، ما أكثر ما يخدش التوحيد واقع المسلمين. المستجدات خير برهان على ذلك، على كل الأصعدة، على صعيد الفرد أو الأسرة أو المجتمع. إذن فالأمن أنواع: أمن نفسي، وذلك براحة النفس وطمأنينتها وسكونها بقربها من ربها جل وعلا، بتخشعها وخشوعها، بطاعتها ولذة عبادتها لربها. وأمن فكري، وذلك بالبعد عن الشبهات والأفكار الضالة والزيغ والانحراف، بالاعتصام بالكتاب والسنة، بالإخلاص لله والحرص على الصواب ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا بكثرة الشبهات وكثرة القيل والقال. وأمن اجتماعي، وذلك بسلامة المجتمع وراحتهم وتماسكهم وتحابهم وتوادهم وتعاطفهم. المصيبة أن آثار المعاصي لا تقف عند صاحبها. يا ليت أن العاصي إذا عصى كان الأمر عليه لوحده وبنفسه، لكن ذلك يمتد للمجتمع إذا لم يؤخذ على أيدي ذلك العاصي، إذا لم يوقف في وجهه، إذا لم ينكر عليه، إذا لم تتمعر الوجوه مما فعل ووقع به. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أنها تعم العاصي وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع، لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. وآية الأمن تفيد أن هناك شرطين لجميع أنواع الأمن. الأول الإيمان، صفاء الإيمان، إخلاص الإيمان لله جل وعلا. والشرط الثاني عدم خلط هذا الإيمان بأي نوع من أنواع الشرك. من حقق هذين الشرطين كان له الأمن بأنواعه. والمؤمن كلما كان إيمانه قوي وبعيد عن الشرك، كلما تحقق له من الأنس والسعادة والطمأنينة ما لا يعلمه إلا الله. نعم، قد يبتلى، قد يمتحن، قد يصاب بالأذى، بالامتحان، بالابتلاء، لكنه اختبار من الله تعالى له، ثم هو يشعر بالطمأنينة والراحة مهما كان حاله، وإن كان في ابتلاء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. المعاصي أخطر الأعداء. نعم، المعاصي أخطر الأعداء، أخطر أعداء البلاد هي المعاصي والذنوب، أخطر أعداء الأسرة هي المعاصي والذنوب، أخطر أعداء النفس هي المعاصي والذنوب. ولا يمكن حصر آثار الذنوب والمعاصي، فالذنوب أمراض متى استحكمت قتلت وأهلكت، وهذا لا يعلم مداه وأثره إلا الله. كم من صرع الذنوب يصطرخون ويتأوهون ولا يعلمون سر الداء، كم هم الذين يطلقون الحسرات والآهات ولا يعلمون سر الداء، كم هم الذين أصيبوا بأنفسهم أو بأموالهم ولا يعلمون سر الداء. حقا لا يعلمون أن ما هم فيه من بلاء وشدة إنما هو بسبب ذنوبهم، أو إنما هو بسبب نذارة وإنذار من الله تعالى لهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كم هم الذين فتنوا أنفسهم، نعم فتنوا أنفسهم، أغرقوها وأوقعوها في الشهوات، رموا أنفسهم بأحضان الوسائل، وسائل الإعلام الهابطة، أو بأحضان الأصدقاء السوء، أو رموا أنفسهم بمعاملات ومساهمات مشبوهة، أو رموا أنفسهم بأمور وفتن لا يعلم مداها إلا الله. وكما أخبر الحق فقال: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. نعم شككتم، لم تصدقوا أن الإصرار على المعاصي يسبب كل هذا، حتى جاء أمر الله، حتى جاءكم الموت أو جاءكم النذير أو جاءتكم النذارة، وغركم بالله الغرور، غركم بالله الشيطان وأعوان الشيطان بتزيين وتهوين آثار الذنوب والمعاصي. احذروا أنفسكم أيها الحبيب، أنت أعلم الناس بنفسك، فاسألها: أيمكن أن تكوني عدوة لي؟ أيمكن يا نفسي أن تكوني أخطر أعدائي؟ أيمكن أن يكون عدوك هو نفسك التي بين جنبيك؟ هل يمكن أن يحذر الإنسان من نفسه؟ سبحان الله، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك أمرنا الله تعالى بأن ننهاها، وجعل الثمن غاليا لهذا النهي، فقال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله الكريم من فضله. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. تخفي على من؟ تختفي من من؟ تهرب من عين من؟ إن الله يراك. المخلوق ضعيف مهما حاول أن يرقبك، مهما حاول أن يتبعك، مهما حاول أن يرصدك، فهو ضعيف مسكين. لكن أين تذهب من عين الله؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم يكتبون، يسجلون، يقيدون، فأين المفر؟ إذن ترفق بنفسك أخي الحبيب، ترفق بنفسك، إنها نفس بشرية، املأها بالخير. ألا ترون أن الإناء إذا ملأته بشيء لم يمكنك أن تدخل عليه شيئا آخر؟ فالبعض امتلأت نفسه حتى لم يعد فيها مكان لشيء آخر، مهما ذكرته، مهما وعظته، مهما دعوته، مهما حذرته، فلا يسمع ولا يستجيب، فقد امتلأت النفس، فلا مكان لهذا التذكير. إذا صرفت وجهك إلى موضع، هل يا ترى تستطيع أن تنظر للموضع الآخر؟ أبدا أخي، فإياك أن تصرف وجهك لليسار أو للشمال إلى موضع الشهوات والرذيلة. انظر لمواضع الفضيلة، انظر لآثار الطاعة ولآثار الاستقامة، انظر لثمراتها، انظر للخير والنور الذي فيها. إياك أخي من الانزلاق والإغراق في هذه الدنيا، فها هي انفتحت، ها هي زخرفها، ها هي زينت، ها هي فتحت أبوابها على مصراعيها تدعو الناس بكل أنواع زخارفها وشهواتها. فاحذر أخي وتنبه، شواهد ودلائل وآيات القرآن كثيرة كلها تصرخ فينا تهزنا توقظنا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آيات القرآن تصرف فينا تهزنا توقظنا. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني هي الحياة الأبدية. فهل نستيقظ؟ هل نتنبه؟ هل نحذر؟ هل نحذر الغفلة والتسويف والتوالي والإصرار؟ الإصرار على المعاصي دون استغفار أو انكسار. صبابتي عظمت إذا مقلتي حرمت طيب الكرى ونما يا سيدي زللي. ضيعت عمري في لهو وفي لعب وفي فتور وفي عجز وفي كسل. أرجوك عفوك يا من قد تنزه عن ضد وند وعن كيف وعن مثل. ظني جميل به أرجو النجاة غدا والعفو عما مضى يا منتهى أملي. فإن لي فيك ظنا لم يزل حسنا فعافني من أذى الأسقام والعلل. اللهم إننا نحسن الظن فيك. اللهم إننا نحسن الظن فيك فارحمنا برحمتك يا رحمن السماوات والأرض ولا تؤاخذنا بذنوبنا فإننا ضعفاء مساكين. إن لم ترحمنا وتغفر لنا وتستر علينا في الدنيا والآخرة. إياك أخي وفتنة القلب. احذر أن تفتن نفسك وتفتن قلبك. فالمصيبة إذا فتن القلب وأحب المعصية وأشربها فأصبح يراها حقا بل ربما دافع عنها ودعا إليها. ففي صحيح مسلم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. احذر أخي احذر من تلك النكت نكتة تلو نكتة تلو نكتة حتى يسود القلب والعياذ بالله. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله الكريم من فضله. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. سواد القلوب بكثرة الذنوب. ولذا جاء التحذير من التساهل بالذنوب الصغيرة. لماذا؟ لأن الناس لا يبالون بها يظنونها هينة. الحمد لله ما أعرف من نفسي أنني عندي من الكبائر ولا أعرف عن نفسي الحمد لله إلا كل خير. ويغفل عن كثرة الاستغفار بسبب التهاون بالصغائر التي لا يخلو منها أحد صغيرة تلو صغيرة حتى تهلك العبد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند عند أحمد إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. فاحذر الصغائر فإنها تحتاج لكثرة توبة واستغفار ورجوع إلى الله وندم وانكسار. ولعلكم تتساءلون في الختام وهل أحد يخلو من الذنوب أو يخلو من المعاصي؟ نعم كلنا ذاك الرجل كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن أبشروا إخوة الإيمان أبشروا عباد الله أبشر أخي الكريم أبشري أخيتي فإن الله تعالى رحيم الرحمن علم أن فينا ضعفا وعلم أن الذنب له أثر في القلب. ولذلك أمرنا جل وعلا بكثرة الاستغفار فتح لنا هذا الباب. وكما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم أخي، تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. فهيا هيا لنصقل قلوبنا، لنغسلها من الأدران والأوساخ، لنغسلها من النكت السوداء. ففي بعض الآثار أن الشيطان قال: أهلكت ابن آدم بالذنوب فأهلكوني بكثرة الاستغفار. فأهلكوه، أهلكوه بكثرة الاستغفار والانكسار. أبشروا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: لو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم، ولا أتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأكثروا من الاستغفار إخوة الإيمان، أكثروا من الاستغفار، ولو تكرر الذنب كبروا التوبة. فإن الله تعالى قد يبتليك أخي بمعصية، نعم قد يبتليك بذنب لا تستطيع أن تنفك منه. وكم هي الحسرات والآهات حتى عند بعض الصالحين والصالحات أنه ابتلي بذلك الذنب، حاول وحاول، تاب وتاب، فعل وفعل، ولم يستطع أن يتخلص من ذلك الذنب. فأقول أخي لا تمل، إياك أن تمل، واصل التوبة، واصل الاستغفار. فربما ابتلاك الله تعالى بذلك الذنب ليسمع صوتك، نعم ليسمع صوتك، ليسمع انكسارك، ليرى خلوتك به، ليرى دمعتك تسيل على خديك. ربما ابتلاك الله تعالى بذلك الذنب لتعلن الانكسار، لتمرغ الجبين والأنف بالغبار، لتناجي ربك: يا ربي عبدك فلان مصر على معصيته، يا ربي عبدك فلان أسير لذنبه، يا ربي اغفر لي وتب علي، يا ربي لا يعلم بذنبي إلا أنت، يا ربي يا ربي يا ربي. ولا يزال ذلك العبد مع ربه بخلوته وانكساره وندمه وكثرة استغفاره، فيطلع الله تعالى عليه وهو على تلك الحال، فيفرح الله تعالى بتوبة عبده، ملك الملوك جل وعلا يفرح بتوبتك وانكسارك ورجوعك إليه. هذه هي حقيقة العبودية، يوم يخطئ العبد فيرجع إلى ربه، يوم يذنب العبد فينيب إلى ربه، يوم يتجرع على الله فيتذكر فيرجع إليه، يطرق بابه، يعلن ندمه واستغفاره. تلك هي العبودية التي يحبها الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب الأوابين. من هم المتطهرون والأوابون والتوابون؟ أليس الذين يذنبون فيستغفرون؟ من هو الأواب؟ أليس كثير التوبة والرجوع إلى الله؟ فالله تعالى أعلن محبته من فوق سبع سماوات. فالله تعالى يحبك أخي ما دمت على هذه الحال، ما دمت كل مرة تصدق في توبتك تحقق شروط التوبة من ندم وإقلاع وعزم على أن لا تعود. فإن عدت بسبب ضعف نفسك، أو بغلبة شهوتك، أو بغلبة الذنب عليك، أو بكثرة وساوس الشيطان عليك، فارجع أخي مرة أخرى. وإياك أن تمل، إياك أن تمل. ألست تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فإنه لا رب لي سواك يغفر الذنب. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت له. فرجع فأذنب مرة أخرى فقال: يا رب عبدك أذنب ذنبا وليس لي رب يغفر الذنب إلا أنت، فاغفر له لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت له. فوقع في الذنب ثالثة قال: يا رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي، فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت له. فأذنب رابعة وقال: يا رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. فقال الله في الرابعة: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، فليعمل عبدي ما شاء، قد غفرت له. أي ما دام يستغفر ويرجع ويتوب وينكسر بين يدي، ما دام يتوب كل مرة ويحقق شروط التوبة وصادق في توبته فلا يمل، سأغفر له ما دام على هذه الحال. فأبشر أخي، أبشر، فهذه بشارة لك، احرص على قلبك واعلم أن هذه المضغة التي بين جنبيك إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إنها مضغة، فإياك أن تقسو هذه المضغة، إياك أن تقسو. نعم قد تقسو وقد تموت. يا الله، إن من الناس من لو مات نصفه من زجر النصف الآخر ولا اعتبر ولا اتعظ، يرى الأمراض تفتك به، يرى المصائب تحل به، يرى النذر والقوارع تحيط به فلا يحرك ساكنا. نعوذ بالله من قسوة القلب. إلهي أهلكتني ذنوبي، إلهي أهلكتني ذنوبي، فآه من ذنوبي، يا نفس توبي، أهلكتني ذنوبي، عذبتني فضحتني بين الجموع، يا نفس توبي، أهلكتني، أهلكتني ذنوبي، قسى قلبي جف دمعي، أفقدتني خشوعي، يا نفس توبي. يا رب يا رب يا رب ارحم العبد العاصي ذا القلب القاسي، يا رب ارحم العبد العاصي ذا القلب القاسي. اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا سواك. اللهم ما وثقنا بأحد سواك فلا تفضحنا فوق الأرض، واستر علينا يوم العرض. اللهم إني أعوذ بك أن ينجو هؤلاء وأهلك. اللهم لا تعذب عبدا دل عبادك عليك ولو أجر الدلالة، ولو أجر الدلالة، ولو أجر الدلالة، يا ذا الجود والكرم، يا ذا الفضل والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، ارحمنا جميعا برحمتك يا رحمن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وترقب وترقب أمي أمي أمي رعاها الله في الوالدين. محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد القطار. أمي أمي أمي رعاها الله. وترقبوا المفاجأة تجري بأعيننا للشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي من إصداراتنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كذا يمشي إلى ربه، ارتفعت دعواته إلى السماء، دعوة، فلما سمعتها الملائكة دعوة، قالت يا ربي هذا صوت معروف، من هذا؟ من عبد معروف يدعو في أرض غريبة، غريب صوته ليس غريبا عليها الملائكة، سمعته يدعو ويستجير بربه، يهلل يدعو الله تعالى يعظمه، فنفعه ذلك لما وقع في الشدة. أنبياء الله ماذا فعلوا؟ كيف كانت علاقتهم بربهم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا. نوح عليه السلام نادى ودعا، فما النتيجة؟ فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب عليه السلام نادى ودعا، فما النتيجة؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله. وزكريا عليه السلام دعا الله تعالى في شدة العقم الجواب. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أنبياء الله عرفت أن الله تعالى أكرم الأكرمين وأعظم المحبوبين، حبيبك وقرة عين، يقدم محبة الله ورضا الله على كل محبة وكل رضا. محمد صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء من ذلت لله رقبته وسجدت له سبحانه. أتيته هرولة، أتيته هرولة، أتيته هرولة. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي من إصداراتنا. أنا من مسمر للجنة، فإنها ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وزوجة حسناء. لها يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. أيها الشباب، علقوا أنفسكم بالجنة. أيتها الغالي، ما أطيب عيش المؤمنة في الجنة. الجنة للرجال والنساء، هل من خاطب؟ يا سلعة الرحمن، هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. أين العشاق؟ نحن المشمرون لها. قد أفلح المؤمنون. أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان؟ هذا هو الجزاء. أسكنوهم رياض المسك. العشيقة هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. جنات عدن فيها الحور العين والجمال المبين، دار المتقين. ينسى فيها المريض مرضى، والمصاب مصابة، والفقير فقرة، دار الخلد. ليس فيها هم مال يجمع، ولا منصب يرفع، ولا مرض يزول، ولا سجن يطول، ولا بيت يبنى، ولا ولد يشفى، ولا عدو يخشى. جنات النعيم فيها الذي والله لا عين رأت، كلا ولا سمعت به الأذنان. العشيقة محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريف. من إصداراتي. قال: هل تصدق أنه ما مضى على زواجهما إلا قرابة 3 أشهر وقتلها؟ قصة سجين. فما قصة هذا السجين؟ وكيف تواصل العلماء بسجنه؟ ولماذا حذر العقلاء من فك قيده؟ ولماذا كانوا يؤثرون السكوت على الكلام؟ محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريف. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، شارع المنصور، أمام مسجد ابن حسن، هاتف رقم 547-222-222، فاكس 542-5888، صندوق بريد 1635، جوال 0500-800-533، موقعنا على الانترنت www.binafifnet.com، البريد الإلكتروني info@binafifnet.com. علما بأن جميع الحقوق محفوظة. الإخراج الفني والهندسة الصوتية أبو مازن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.